واما بالنسبة للسرقة فان للعبد حقا فيها، فاشترط بعض الفقهاء وجود الخصومة فيها، ومرد ذلك الى انه لتوافر اركان السرقة يجب التحقق من كون المال مملوكا وكونه موجودا في حده وكونه يبلغ نصابا وغير ذلك من شروط توافر اركان السرقة، ولا يتسنى التحقق من توافر هذه الاركان الا بقيام خصومة من المجني عليه، اذ قد يتبين القاضي لدى استضاحه توافر اركان الجريمة عدم توافر ركن من اركان الجريمة او قيام شبهة تبرأ الحد. وبناء على هذا النظر يرى ابو حنيفة لقبول الشهادة على السرقة الموجبة للقطع قيام الخصومة ممن لم يد ممن له يد صحيحة على الشيء المسروق، فللمالك والمودع والمستعير والمرتهن ان يخاصم السارق، وتعتبر الخصومة في حق ثبوت حقهم في استرداد الشيء المسروق وفي حق القطع بيقطع السارق بخصومته. والسارق عند ابي حنيفة لا يملك الخصومة اذا سرق الشيء منه، اذا سرق الشيء منه لان يده ليست صحيحة على الشيء المسروق، فلا هي يد ضمان ولا امانة ولا يد مالك، وليس للمالك ولاية الخصومة في هذه الحالة لان الاخذ لم يخرج الملك من حيازته. صاد 157 لان الاخذ لم يخرج الملك من حيازته فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه. واشترط ابو حنيفة المخاصمة عند الاثبات بالبينة وفي حالة اقرار الجاني. ويرى ابو يوسف انه لا يشترط المخاصمة في حالة الاقرار كما هو الحال بالنسبة للثبوت بالبينة، وذلك لان المقر لا يتهم في الاقرار على نفسه، ولا يشترط مالك المخاصمة والمطالبة للقطع، ويرى قطع السارق من السرقة لانها سرقة من حرز لا شبهة فيه. ويرى الشافعي ان الخصومة في حق القطع لا تكون الا من المالك، ولا يقطع السارق من السرقة في قول له، وفي قول اخر يقطع لانه سرق نصابا من حرز لا شبهة فيه. وفي مذهب احمد رأيان، احدهما كمذهب مالك والثاني كمذهب الشافعي في قصره حق المخاصمة على المالك، ولكنه لا يقطع السارق من السارق. صفحة 158 الاثبات. اخذت الشريعة الاسلامية في اثبات جرائم الحدود بنظام الدليل المحدد، ولم تترك الامر في اثبات الحدود لتقدير القاضي، والاصل ان جرائم الحدود تثبت بدليلين هما الاقرار والشهادة، ونوجز فيما يلي الشروط العامة للاقرار والشهادة، ثم نبين الاحكام الخاصة بهذين الدليلين في حد السرقة. الشروط العامة في الاقرار: الاقرار اخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه اعتراف مكلف مختار ما عليه لفظ، وهو ثابت بالاجماع لقوله تعالى: واخرون اعترفوا بذنوبهم. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية باقرارهما، ولانه اخبار على وجه تنتفي فيه التهمة والريبة، ولذلك كان اكد من الشهادة. ويجب للتعويل على الاقرار كدليل مقبول للاثبات ان يكون واضحا يبين حقيقة المقصود لا يكتنفه الغموض واللبس، وان يكون منصبا على الجريمة باركانها، وان لا يكون المقر متهما في اقراره، ولا يصح الاقرار الا من بالغ عاقل مختار، اما الصبي والمجنون فلا يصح اقرارهما لقوله عليه الصلاة والسلام. صاد 159 لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن اللئيم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. واما المكره فلا يصح اقراره لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولانه قوله اكره عليه بغير حق فلا يصح. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التعدد في الاقرار، فجمهور الفقهاء ومنهم ابو حنيفة والشافعي ومالك يرون انه يكفي الاقرار مرة واحدة، بينما ذهب اخرون ومنهم احمد وابو يوسف الى انه يجب ان يكون الاقرار مرتين اعتبارا بالشهادة. كما ثار الخلاف بين الفقهاء في جواز رجوع المقر عن اقراره، ويرى جمهور الفقهاء جواز رجوع المقر عن اقراره فيسقط الحد اذا لم يكن ثابتا الا بالاقرار. ويرى مالك انه يجب ان يكون الرجوع في هذه الحالة بمسوغ مقبول. وقال بعض الفقهاء ابو ثور انه لا يقبل الرجوع لانه حق ثبت بالاقرار فلا يسقط بالرجوع. اولا الشروط العامة للشهادة: يراد بالبينة في هذا الخصوص شهادة رجلين عدلين تتوافر في كل منهما الشروط الآتية. صاد 160 الشروط الآتية: 1 التكليف. التكليف بأن يكون الشاهد بالغا عاقلا، لأن كلام الصبي والمجنون غير معتبر، ولذلك رفع القلم عنهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق.